لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الإجماع على إمامة الصديق بمخالفته النص عن على علي والرد عليه. الرد عليه قال الرافضي: وقد بينا ثبوت النص الدال على إمامة أمير المؤمنين، فلو أجمعوا على خلافه لكان خطأ، لأن الإجماع الواقع على خلاف النص يكون عندهم خطأ. طبعا أولا يستحيل أن تجمع الأمة إجماعا حقيقيا صحيحا على مخالفة النص الثابت غير المنسوخ، النص اللي هو القرآن أو السنة. إيه هم اللي أثبتوه؟ الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. أمثلة بقى الحاجات اللي احنا كل الأدلة اللي هو اللي جابها قبل كده، وهي دي النص، ولا واحدة منهم تنفع محتملة، مش بس شبه نص، ليست ظاهرة بل والاحتمال بتاعها لا يكاد يوجد. والجواب من وجوه: أحدها أنه قد تقدم بيان بطلان كل ما دل على أنه إمام قبل الثلاثة، تقدم الرد على كل ما زعموا أنه نصوص من الكتاب وكل ما زعموا أنه نصوص من السنة. وده ده كلها إيه؟ ده كلها يعني آيات ليس لها دخل بالمسألة ويجعلونه نصا فيها، وقد سبق الرد عليها كلها. الثاني أن النصوص إنما دلت على خلافة الثلاثة قبله، اقتدوا باللذين من بعدي، إن لم أجدك تجدين أبا بكر، هي دلت عليها على سبيل الإشارة والخبر لا على سبيل الاستخلاف. عشان الصحيح عندنا قول عامة أهل السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. ولكن أشار إلى إمامة أبي بكر كما أشار إليها القرآن: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وإنما الذي دعا إلى قتال قوم أولي بأس شديد ليس هناك مخرج إلا أن يعني يقاتلوا أو يسلموا، وهم المرتدون الذي دعا إلى ذلك أبو بكر، لان كل الامم التانية كان بيعرض عليها الايه؟ الجزية، مش شرط يسلم. المجوس في العراق والروم في الشام ومصر كل دول عرض عليهم الايه؟ الجزية. انما مين اللي اتقال تقاتلونهم او يسلمون؟ المرتدون، لان ما لهمش حل تاني، يا اسلام يا قتل. فمن الذي دعا إلى ذلك وقال الله فيه: فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الثالث أن يقال: الإجماع المعلوم حجة قطعية لا سمعية، لا سيما مع النصوص الكثيرة الموافقة له، فلو قدر ورود خبر يخالف الإجماع كان باطلا، إما لكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله، وإما لكونه لا دلالة فيه. يعني حجة سمعية يعني ممكن يسمعها البعض. طبعا احنا عندنا الأصل استحالة تعارض الحجج، فلا يمكن أن تتعارض آية مع آية، هتلاقي فهم خطأ في الدلالة في الاستدلال عند البعض. لا يمكن أن يتعارض حديث صحيح مع حديث صحيح، لا يمكن أن يتعارض حديث صحيح مع آية إلا واحد وأحدها منسوخ، وده مش تعارض حقيقي، لأن ده معناه أن حكم الآية دي أو الحديث ده مؤقت. وكذلك الإجماع بيقول لو قدر، مع أن ده كده يبقى الحديث ده مش صحيح أو صحيح بس ما فيهوش دلالة. الرابع أنه يمتنع، هو ده بقى الأصل، يمتنع تعارض النص المعلوم والإجماع المعلوم، فإن كليهما حجة قطعية، والقطعيات لا يجوز تعارضها. النص المعلوم هو ممكن يكون المعلوم بالضرورة أو المعلوم أي المقطوع به، هذا الصح. وكذا الإجماع المعلوم، لأن في إجماع ظني ويبقى حجة ظنية، لكن الإجماع المعلوم حجة قطعية. عندنا الإجماع ثلاث أنواع: إجماع معلوم من الدين بالضرورة قطعي، ده مخالفه كافر، ماشي كده، زي الصلاة الخمس، زي الوقوف بعرفة، صوم رمضان الذي بعد شهر شعبان وقبل شهر شوال، الحاجات اللي عماله تلف بقالها. واحد يقول لك انت مش عرفنا ده هو رمضان، ما يمكن رمضان ده مغير، عملوا اليهود غيروه مثلا، مستحيل. ده معلومه من الدين بالضروره، لو ماشي كده. ده شيخ ما يختلفش من مكان لمكان، لا يعني ممكن في اخر الزمان، دي حاجات استثنائيه. هو لك في اجماع زي بالظبط ياتي على الناس زمان لا يدرى مين في صوم ولا صلاه، ده في اخر الزمان ممكن يحصل كده، لكن الاصل ان هو منتشر العلم بين المسلمين. النوع الثاني اجماع قطعي لكن غير معلوم من الدين بالضروره، لكن اجمع العلماء كلهم متفقون، كما اجمعوا على ان الجده ترث السدس مثلا في غياب الام، وده يضل المخالفه، هو حجه قطعيه يستحيل. الاجماع ده يتعرف منين؟ ان كل العلماء ينقلون هذا الاجماع. اما الاجماع الظني فهذا الذي ينقل احد من العلماء ولا يعرف مخالف، يعني في علماء نقلوا ولكن واحنا مش عارفين كل الاقوال، لكن واحد زي الامام النووي نقله، زي ابن المنذر، زي ابن عبد البر، ينقلون اجماعا ولا ياتي المخالف بنقل عن بعض السلف يخالف هذا الاجماع. الاجماع ده في الحقيقه حجه بلا شك، ولكن اضل للمخالف زي ما لو ذكرنا عن نجاسه الدم. انا ليه ما ضللناش اللي قالوا بطهاره الدم في زماننا خصوصا؟ نحن نجزم ببطلان القول، لان مثلا في تسعه من العلماء العالمين بمذاهب علماء الامصار نقلوا ذلك، ولكن انا بلاقي بعض المشايخ زي الشيخ الالباني ومن تبعه يقولون بطهاره الدم، ولو كان ذلك يعني يستحق التضليل لضلل من خالف ذلك. هو القول نفسه ضلال، القول نفسه بدعة، فلكن الإجماع لأنه هو مش مستفيض، إنما هو إجماع ظني. طبعا في حاجات إجماعات ظنية أضعف من ذلك بكثير، كلام يقول لك إيه قاله مثلا وانتشر ولا يعرف له مخالف فيعد إجماعا. مسائل مشهور فيها خلاف جدا كثير جدا من أصحاب المذاهب يستعملوا الحجة دي، يقولوا هذا لم يعرف له مخالف فيكونوا إجماعا. لا، مش كل حاجة بهذه الطريقة، لازم يكون انتشر فعليا ولم يعني يزل العلماء يحتجون به، فهذا يكون إجماعا سكوتيا. الإجماع السكوتي درجة دون درجة الإجماع المنقول. في الثالث مخطئ، المخالف في الإجماع الثالث مخطئ اللي هو إجماع الظني. قال والقطعيات لا يجوز تعارضها لوجوب وجود مدلولاتها، فلو تعارضت لزم الجمع بين النقيضين، وقد دل الإجماع المعلوم والنص المعلوم على خلافة الصديق رضي الله عنه وبطلان غيرهما، ونص الرافضة مما نحن نعلم كذبه بالاضطرار، وعلى كذبه أدلة كثيرة. يعني ابن تيمية بيقول كده بأن في نص على خلافة أبي بكر، احنا قلنا لا، ده خلافة أبي بكر ثبتت بالإيه؟ بالبيعة، ماشي. طب احنا ازاي يقول في نص اللزوم الشورى في نصوص، وكما ذكرنا بالأدلة الكثيرة التي تذكر فضائل أبي بكر وإجماع الصحابة عليه يجعل ذلك حجة. فالأدلة اللي دلت على صحة الإجماع والإشارات إلى أبي بكر هي المقصودة في هذا، وإلا ليس يقصد أن النص المعلوم دل على خلافته على سبيل الاستخلاف، وإنما يقصد بذلك أن هناك أدلة صحيحة متلقاة بالقبول أشارت إلى خلافته، وليس أن الرسول استخلفه. وقد سبق بيان هذا الكلام، وأن قول طائفة ضئيلة جدا من أهل السنة يقولون ثبتت خلافة أبي بكر بالنص. قال: فصل في طعن الرافضي في حديث اقتدوا باللذين من بعدي والرد عليه. قال الرافضي: الثاني ما رواه يعني أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. والجواب: المنع من الرواية ومن دلالتها على الإمامة، ده هو اللي بيقول ان احنا نقول الرواية دي مش ثابتة. تاني حاجة ما تدلش على الإمامة، فإن الاقتداء بالفقهاء لا يستلزم كونهم أئمة، وأيضا فإن أبا بكر وعمر قد اختلفا في كثير من الأحكام فلا يمكن الاقتداء بهما، وأيضا فإنه معارض لما رووه من قوله أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم، مع إجماعهم على انتفاء إمامتهم. بقيت الصحابة مش أئمة، طبعا حديث ضعيف لا يثبت. والجواب من وجهه: أحدها أن يقال هذا الحديث بإجماع أهل العلم بالحديث أقوى من النص الذي يروونه في إمامة علي، فإن هذا أمر معروف في كتب أهل الحديث المعتمدة، ورواه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده والترمذي في جامعه، وهو حديث صحيح أو حسن على الأقل. أما النص على علي فليس في شيء من كتب أهل الحديث المعتمدة، وأجمع أهل الحديث على بطلانه، حتى قال أبو محمد بن حزم: ما وجدنا قط رواية عن أحد في هذا النص المدعى إلا رواية واهية من عن مجهول إلى مجهول يكنى أبا الحمراء لا نعرف من هو في الخلق. هذا كلامه في الفصل. فيمتنع أن يقدح في هذا الحديث مع تصحيح النص على علي. يعني أنت ليه خلقت صحح المجاهيل دول وأنت بتضعف حديث إيه اقتدوا باللذين من بعد؟ قال: وأما الدلالة فالحجة في قول باللذين من بعدي، أخبر أنهما من بعده، وأمر الاقتداء بهما وأمر بالاقتداء بهما، فلو كان ظالمين أو كافرين في كونهما بعده لم يأمر بالاقتداء بهما، فإنه لا يأمر بالاقتداء بالظالم، فإن الظالم لا يكون قدوة يؤتم بها بدليل قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. فدل على أن الظالم لا يؤتم به، والائتمام هو الاقتداء. فلما أمر بالاقتداء من بعده، والاقتداء هو الائتمام مع إخباره أنهما يكونان بعده، دل على أنهما إمامان قد أمر بالائتمام بهما بعده، وهذا هو المطلوب. وأما قوله اختلف في كثير من الأحكام فليس الأمر كذلك، بل لا يكاد يعرف اختلاف أبي بكر وعمر إلا في الشيء اليسير، والغالب أن يكون عن أحدهما فيه روايتان كالجد مع الإخوة، فإن عمر عنه فيه روايتان إحداهما كقول أبي بكر. وعلى أي الأحوال الاقتداء لا يلزم منه حجية كل قول أو فعل يقولانه أو يفعلانه. فنحن نقتدي بأهل العلم. لو قيل قد كانت لك كما قرأ كما لو قيل قد قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. والاقتداء بالذين مع الأنبياء كأسوة حسنة، هل يلزم من ذلك حجية كل قول؟ طبعا الأنبياء أقوالهم حجة، لكن الذين معه يمكن أن يكون كل المؤمنين عبر الزمان معهم على المنهج والطريق. الغرض المقصود أن الاقتداء نحن نقتدي بالصحابة في مجموع أمرهم أو في طريقتهم أو في فهمهم للنصوص، ولا يلزم من ذلك أن كل قول وفعل يكون حجة. فنقول العلماء والصالحون أسوة لمن بعدهم، هل يلزم من ذلك أن أقوالهم حجة؟ لا يلزم. على أي الأحوال أن وجود الاختلاف بين أبي بكر وعمر يدل على عدم حجية قولهما إذا اختلفا، بل والصحيح أنهما ولو توافقا طالما لم يكن هناك إجماع، خصوصا إذا عارض ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنهم مجمعون على أنه إذا صح الحديث أخذوا بالحديث وتركوا أقواله، وهذا الذي نقتدي بهم فيه. أنا أقول الكلام ده ليه؟ لأن على سبيل المثال جلد أبو بكر 40، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة كما قال علي رضي الله عنه، وهذا أحب إلي يعني 40. هذا يدلنا على أنه قد وقع خلاف. طلاق الثلاث كان يجعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر يجعلون الثلاث واحدة، ثم قال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وهذا لا نقول أن قول عمر حجة في ذلك إذا خالف أبا بكر وخالفه غيره من الصحابة رضي الله عنه. هو دي برضو من ضمن الحاجات اللي اتفقوا عليها وليست حجة، أنهم اتفقوا على تفضيل الإفراد على أي أقل درجة، والصحيح أنهما ثبت النهي، ثبت عنهما النهي عن التمتع، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع. لكن كما ذكرنا كلهم متفقون على أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا لم أعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله أصحابي كالنجوم فهذا الحديث ضعيف ضعفه أهل الحديث. قال البزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة، وأيضا فليس فيه لفظ بعدي، والحجة هناك قوله بعدي، لأنهم موجودين معه صلى الله عليه وسلم أو أكرم عمر، لكن باللذين من بعدي لذين هم يتولوا الأمر بعده، وليس أنهم فقهاء فقط. فقهاء فقط دي بتبقى أمر في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض الصحابة يفتي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فيصوب فتوى بعضهم ويخطئ فتوى بعضهم. وأما كلمة من بعدي فهي ظاهرة جدا في أن ذلك هو الإمامة. قال قال: فصل في طعن الرافضي على أبي بكر وإنكار فضائله في الهجرة وغيرها والرد عليه. قال الرافضي: الثالث ما ورد فيه من الفضائل كآية الغار وقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، ورد أنه أبو بكر، وقوله قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، الآية اللي احنا ذكرناها دلوقتي، والداعي هو أبو بكر، وكان أنيس رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش يوم بدر، وأنفق على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم في صلاة الجماعة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل في مرض موته. قال للرافضي: والجواب أنه لا فضيلة له في الغار لجواز أن يستصحبه حذرا منه لئلا يظهر أمره. لا ده فوق التخيل، ده فوق التخيل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يحذر طبعا إيه ده؟ وبعدين القرآن يسميه صاحبة ويمدحه ويثني عليه ويقول: لا تحزن إن الله معنا، ثم يقول إن هذا كان ليحذر من شره. يقول أيضا: فإن الآية تدل على نقيضه لقوله لا تحزن، فإنه يدل على خوره وقلة صبره، نعوذ بالله، وعدم يقينه بالله، نعوذ بالله. لما ربنا قال للنبي عليه السلام: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يبقى ايه؟ يبقى الرسول ما عندوش يقين بالله، ولا عنده، ولا عنده خور وضعف وقلة صبر. اعوذ، الناس كفرة لو قالوا ذلك، وكفار. يقول: عدم رضاه بمساواته النبي صلى الله عليه وسلم وبقضاء الله وقدره، ولأن الحزن إن كان طاعة استحال أن ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معصية كان من دعوه من فضيلة رذيلة. كذب، إنما كان يعني أبو بكر كان حزينا أن أدركهم المشركون خائفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبته الله بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. قال: وأيضا فإن القرآن حيث ذكر إنزال السكينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرك معه المؤمنين إلا في هذا الموضع، ولا نقص أعظم من ذلك. قال: أنزل السكينة عليه، يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم، في الموطن الثاني هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. يقول ده دليل أن السكينة ما نزلش في قلبي، كلام باطل، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نصيبه من السكينة أعظم بكثير من نصيب أبي بكر. قال: وأما سيجنبها الأتقى، فإن المراد أبو الدحداح، حيث اشترى نخلة شخص لأجل جاره، وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب النخلة نخلة في الجنة فأبى، فسمع أبو الدحداح فاشتراها ببستان له ووهبها الجار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عوضها له بستانا في الجنة. بل الثابت أن الأتقى الذي نزلت فيه الآية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قل قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.